الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم عندنا مجموعة من الدروس التي يجمعها أنها تتعلق بمسائل القضاء والقدر. ذكرنا أن الشيخ رحمه الله قصد من هذا الكتاب ذكر ما يتعلق بتوحيد العبودية، يعني توحيد الألوهية، ولكنه لم يخله من بقية أنواع التوحيد الأخرى نظرا لتعلقها كلها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود الأعظم من هذا الكتاب هو ترسيخ التوحيد في قلوب المسلمين وتثبيت ذلك بما يتعلق بالتوحيد الأكبر والتوحيد وبقية فروع التوحيد. ولذلك تجدونه يذكر كثيرا من المسائل التي يذكرها العلماء في كتب الآداب والأخلاق وكيفية إحسان الألفاظ، وكما ذكرنا مسائل في أن لا يقال كذا ولا يتلفظ إنسان بكذا وأن يحسن الظن وأن لا يعني يتشاءم إلى غير ذلك من الأمور. وأبواب اليوم لها تعلق بنفس هذا الأمر، يعني من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ، لكنها آداب لها تعلق بالقضاء والقدر الذي هو صمام التوحيد. القضاء والقدر الذي هو صمام التوحيد، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيما رواه عنه الإمام الآجري في كتاب الشريعة، قال: القدر نظام التوحيد. نظام التوحيد لماذا؟ لأن التوحيد الصادق، وهو أن تنزل أمورك كلها وتسلم لله سبحانه وتعالى، لا يتم ذلك إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو. لو يعني لو كان كذا لكان كذا إلى غير ذلك مما يقوله الناس. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا إخواني وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث صحيح مسلم. ثم ذكر فيه مسائل أربعة: الأولى تفسير الآيتين من آل عمران، الثاني النهي الصريح عن قوله لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، وزاد: الخامسة والسادسة الأمر بالحرص على ما ينفع وعن استعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. هذا الكتاب حقيقة، أو هذا الباب، باب مهم، ولكن قوله باب ما جاء في اللو يعني أنه لم يحسم الموضوع، لم يقل اللو لا تجوز وقولك لو حرام أو ما إلى ذلك من الأمور، لكن قال باب ما جاء في اللو. فما الذي جاء في اللو؟ اللو يختلف الكلام فيها بحسب السياق الذي تحدث فيه. فإذن ليست جميع استخدامات لو غير جائزة أو مكروهة، لأنها قد تأتي في سياق جائز. فالوجه الأول في استخدام لو هو الاعتراض على الشرع، هذا النوع هو الذي لا يجوز، وذلك كقول من قال من المنافقين وهم عبد الله بن أبي ومن معه عندما رفضوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقالوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، يعني أن المسلمين لو أطاعوا المشركين في عدم الذهاب إلى القتال في غزوة أحد لما قتلوا، ولكن الواقع أنهم قتلوا، إذن فقد أخطأ. يعني بمعنى أنهم بمعنى أن القضاء والقدر ما كان ليمشي من أجل أنهم قالوا لهم لا تذهبوا، ولا شك أن هذا اعتراض على القضاء والقدر، فإن القدر لا يقدم أجلا ولا يؤخر. يعني فعلك هذا إن كنت ستموت في تلك اللحظة فعملك لا يقدم ولا يؤخر شيئا. وذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن هذا اعتراض على الشرع وليس على القدر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذهاب فقالوا لا نذهب، لأنه لا يكون لو نعلم قتالا لقاتلنا، قالوا لو نعلم قتالا لقاتلنا. فانسلخ عبد الله بن أبي ومعه ثلث الجيش كلهم انسحبوا من الجيش، فهذا اعتراض على الشرع وليس على القدر فقط، لأن الشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الشارع أمر بالجهاد، فقالوا لو فرفضوا الجهاد بحجة أنهم سيموتون، وهذا كلام باطل. فإذا هذا الاعتراض اعتراض باطل، فكل من اعترض عليك بالشرع لأنك طبقت الشرع فجاء وقال لك أرأيت لو لم تفعل كيت وكيت لما حدث لك كيت وكيت، فكلامه باطل، لا ينبغي الالتفات إليه، لأنه معترض على الشرع، والاعتراض على الشرع حرام لا يجوز، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، وهؤلاء منافقون حقيقة. الوجه الثاني أن تستخدم في الاعتراض على القدر وليس على الشرع، وذلك كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا أيضا اعتراض على القدر، ويشبه أن يكون أيضا اعتراضا على الشرع، لأن هؤلاء الذين خرجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا بإذن الشرع، لكن السياق جاء في الاعتراض على القدر وليس على الشرع، فلذلك عدها العلماء من باب الاعتراض على القدر. إذن الحالة الأولى أو الوجه الأول وهو الوجه المحرم في استخدام لو هي في الاعتراض على الشرع، فأنت تقول الإنسان انظر لو لم تصم لبقي جسمك سليما لكنك صمت فضعف جسدك، هذا باطل لأنك مأمور بصيام رمضان، فكيف يقال هذا الكلام؟ الثاني يقال في الاعتراض على القدر، فإنسان خرج لعمله وكذا فتقول له انظر لو لم تخرج لما اصطدمت سيارتك بسيارة جارك، ولو بقيت في بيتك لكان أحسن لك، فهذا اعتراض على القدر لأن الله كتب له ذلك وخرج بقدر الله عز وجل وخرج لعمله، فإذا هذا اعتراض على القدر. الأمر الثالث وهو التحسر والتندم، إنسان يتحسر ويتندم على أمر من الأمور فيقول يا ليتني لم أفعل كذا، لو لم أفعله لما حدث لي كذا، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة في الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء يعني أنت توكل على الله وامضي في عملك، مدام توكلت على الله وأنت تمضي في عمل جائز إما مباح أو واجب أو ما إلى ذلك من عملك أو شغلك أو ما إلى ذلك من أمور، واتخذت الإجراءات اللازمة ثم كتب الله عليك أمرا من الأمور كأن اصطدمت سيارتك بكذا أو كأن مات لك حبيب أو حدث لك حادث أو ما إلى ذلك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لكن أرشدنا الشرع إلى أن نقول قدر الله ما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله والله يفعل ما يشاء، فبهذا ترتاح وتطمئن وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والوجه الرابع من أوجه الاستخدام لو أن تستخدم في الاحتجاج على المعصية، وذلك مثل أن تأتي إلى إنسان عاص لله لا يصلي مثلا فتقول له يا أخي الكريم اتق الله يجب أن تصلي، فيقول لو أرادني الله أن أصلي لصليت. فهذا كلام باطل، لأنك تحتج على معاصيك بقدر الله، وهذا باطل. الله سبحانه وتعالى يقول على لسان المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء، وقال في الآية الأخرى ولو شاء الرحمن ما عبدناهم، على لسان المشركين. فإذا المشركون احتجوا بالقضاء والقدر على شركهم، احتجوا بالقضاء والقدر على شركهم، وهذا باطل، هذا باطل. ولذلك قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى احتج على لما ذكر هذه الآية، آية سورة الأنعام، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل لهم يا رسول الله هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني عندكم علوم زائدة، ومن هذه العلوم اكتشفتم أنه لو شاء الله ما أشركتم ولا عبدتم من دوني من شيء، إن أنتم إلا تخرصون، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل لهم يا رسول الله فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يعني حقيقة لو شاء الله لهداكم أجمعين، لكن الاعتذار بالقضاء والقدر على المعايب أمر محرم غير جائز. طيب، فإن قال قائل إذا كان الاعتذار بالقضاء والقدر على المعايب محرما، والله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فلما احتج آدم عليه السلام على موسى عليه السلام لما أنكر عليه وقال يا آدم أنت أبو الأنبياء وأنت كذا، وأخرجتنا أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم عليه السلام كم صحيح، قال آدم عليه السلام أنت موسى كريم الله كلمك الله وأعطاك التوراة، كتب لك التوراة وأعطاك إياه، تحتج علي بأمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، أليس هذا أيضا احتجاجا بالقدر؟ أليس شبيها بما قاله أولئك القوم؟ يعني هذا سؤال، يعني من يتساءل هذا السؤال، والجواب أن يقال إن هذا غير صحيح بحال من الأحوال، فإن آدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على المعايب، لم يحتج على ذنبه، لم يقل أنا أذنبت بقدر الله وقضائه، إنما احتج به أولا موسى عليه السلام إن لم ينكر على أبي آدم عليه السلام ما فعل، وهو أجل من أن ينكر عليه على ذنب قد تاب منه، أن آدم عليه السلام تاب من ذنبه، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. ولكن موسى عليه السلام احتج بذلك أو عاتب أباه على المصيبة التي هم فيها، معنى أنه مصيبة نزلنا من الجنة وكذا وأتينا إلى دار الشقاء وكذا، وأما آدم فلم يحتج على أنه على المعصية بالقضاء والقدر، إنما احتج على المصيبة بالقضاء والقدر، ويجوز الاحتجاج بالمصيبة على القضاء والقدر، معنى أن الإنسان قد تاب من ذنبه، إنسان قد تاب من ذنبه فتعاتبه على ذنب قد تاب منه، هذا أولا لا يجوز أنت لأنه تاب منه، فإذا من حقه أن يحتج بالقدر. مثلا إنسان كان عاصيا فتاب وأناب وأحسن التوبة ثم رجع إلى الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك أصيب بمرض من جراء ما كان عليه في جاهليته، فيأتي إنسان يقول أما رأيت ما صنعت بنفسك وكذا وكذا، لو أنك لم تفعل كذا وكذا لما أصبت بهذا المرض، فيقول كيف تلومني على أمر قد كتبه الله علي؟ فإذا هو لا يحتج بالذنب، هو تاب من الذنب، فيجوز عندئذ أن تقول هذا الكلام. إذن هذا العذر صحيح. المسألة الثانية قالوا هذا قول، واختار هذا القول أظن ابن القيم رحمه الله، والقول الآخر واختاره شيخ الإسلام رحمه الله قال آدم عليه السلام احتج بالقضاء والقدر على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة والنزول إلى الأرض، ولم يحتج على المعصية بحال من الأحوال. كما أنه موسى عليه السلام لم يعاتبه على أمر قد تاب منه، لأنه أجل من أن موسى عليه السلام أجل من أن يعاتب أباه آدم عليه السلام على أمر قد تاب منه، هو نبي الله بل من الخمسة أولي العزم من الرسل، فكيف يعاتبه على أمر قد تاب منه؟ لكن كلاهما كان يتحدث عن المصيبة التي نزلت، فيصح أن تستشهد بالقضاء والقدر على المصيبة التي نزلت، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك من مثلها. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. طيب، المسألة الرابعة أو الخامسة، الاحتجاج بالقضاء والقدر من باب التمني. تقول لو أنه كان لي كنز من الكنوز لأنفقتها في سبيل الله، ممتاز، هذا أمر طيب، ولك مثل أجر من فعل ذلك. وقد ورد في الصحيح قصة النفر الأربعة الذين قال أحدهم لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهذا تمنى الخير، وقال الثاني لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فتمنى الشر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شخصين، أحدهما تمنى لو أن له مالا لينفقه في الخير، والآخر تمنى له لو أن له مالا فأنفقه في الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول فهما في الأجر سواء، والثاني فهما في الوزر سواء، لأنه مجرد تمني، لكنه تمني عقد العزم عليه. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول فهو بنيته فأجرهما سواء، وقال الثاني فهو بنيته فوزرهما سواء. والحديث حديث حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله، ورواه أيضا ابن ماجة وغير واحد من أهل العلم. ويشبه هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يقضي به بين الناس، فأنت تقول لو أن لي علما مثل علم فلان لقضيت به بين الناس، ولو أن أحفظ كتاب الله لعلمته الناس، هذا أمر حسن طيب وتؤجر على ذلك. وأيضا ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا أيضا كأنك تقول لو أن لي ماله لسلطته على الخير والحق، فأنت أيضا تساويه في الأجر. نعم. الحالة السادسة من حالات استعمال لو هي في الأخبار المحضة، خبر من الأخبار، هذا جائز لا حرج فيه. فتقول لو أني حضرت الدرس لاستفدت، أو تقول الطالب يا بني لو حضرت الدرس معنا لاستفدت، فهذا لا علاقة له بمسألة القضاء والقدر، لأنه هذا واقع، أي إنسان يحضر الدرس يستفيد، فأنت تعاتبه حتى يحضر الدرس مرة أخرى. ومن هذا أو من قبيل هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فإنه لما رأى أصحابه قد استثقلوا أن يحلوا بعد أن كانوا محرمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي معه أن يحل في حجة الوداع، فاستثقلوا ذلك، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. هذا حديث في الصحيحين في حديث جابر الطويل في حجة الوداع. نعم. هذا باب التمني، يتمنى الإنسان أن لو فعل كذا وكذا، وقد يكون مأجورا، يعني لو كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما نمت متأخرا حتى أستيقظ لقيام الليل، فهذا تمني جيد، هذا تمنى أن لو لم يضيع وقته في السهر لكي يقوم الليل، هذا ليس من جنس الاعتراض على القدر وليس من جنس الاعتراض على الشر، وليس من جنس التحسر الباطل، لأن التحسر على الخيرات أمر حسن. إذا تحسرت على أن لم تبلغ منزلة فلان في الخير والفضل ولمت نفسك وعاتبت حتى تجتهد مرة أخرى فهذا خير وليس شر، إنما الحسرة هي على فوات الدنيا وفوات ما يتعلق بها، فهذا هو التحسر الباطل، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فإذا الشيطان يبعثك على أن تحزن وتتأسف وتتحسر في وأنت لست مأجورا على ذلك أنك تحسر على الأمور الدنيوية. نعم. الآية الأولى التي ذكرها الشيخ يقول لو كان لنا من شيء ما قتلنا، وهذه واضحة، ولذلك رد الله عز وجل عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتبوا عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني لو أن الله قدر عليهم الموت في تلك اللحظة فلا ينفعهم أي شيء فعلوه. فإذا هذا التحسر لا معنى له، هذا التحسر أو هذا الاعتراض على القدر لا معنى له، لأنهم لو كتب الله عز وجل عليهم الموت لماتوا في وقتهم. وهذا متى يقال؟ يقال في من اتبع الشرع وأدى ما عليه ثم حدث له حادث، فعندئذ لا يجوز لك أن تعترض على الشرع ولا على القدر بقولك هذا. ولذلك رد الله عز وجل عليهم قل لو كنتم في بيوتكم، يعني أنتم كنتم في بيوتكم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لأتوا إلى الأماكن التي قتلوا فيها وسقطوا فيها. نعم. والآية الأخرى أيضا هي من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. طيب لماذا يطيعونكم؟ عليهم أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اعتراض كله اعتراض على الشرع واعتراض باطل لا معنى له، وهم ذاب الجبن كما قال الشاعر يرى الجبناء أن الجبن حق وتلك خديعة الطبع اللئيم، الجبان يرى أن جبنه من الحكمة ووضع الأمور في محلها، باطل، لأنك إذا خالفت الشرع فأنت لست حكيما وأنت لست عاقلا، بل أنت مخالف للشرع عاص لله سبحانه وتعالى. وما ينفعك أن يكون أخوك قد قتل في سبيل الله وأنت تعيش ذليلا وتعد ذلك هذا عزا. طيب، فإذا قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني لو جاءكم الموت يلا ادرؤوا عن أنفسكم لكنكم لستم صادقين، لأن الموت إذا جاء فالأجل لا يؤخر بحال من الأحوال، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا هذا الكتاب، يعني هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد هو أن لو في حالاتها التي فيها اعتراض على القدر والشرع هذا يناقض التوحيد. التوحيد معناه التسليم لله سبحانه وتعالى، فإذا اعترض الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى وعلى شرع الله عز وجل فإنه ينقص ذلك من توحيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم بحيث صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير نصابه خير كان إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هنا المؤمن القوي لا شك أنه القوي في إيمانه أولا، وأيضا القوي في بدنه، فإن المؤمن القوي الذي إذا قال سمع الناس له وإذا تكلم أذعن الناس لقوله أنفع وأفضل من الضعيف الهزيل الذي يقول فلا يأبه له أحد ويتكلم فلا يرد عليه أحد. لا شك أن ذاك قوي وهو أقدر على تطبيق شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيبة في قلوب الناس من ذلك الضعيف. وفي كل خير نعم، لأن الجميع في الأخير مؤمنون صادقون نحسبهم على خير، فإذا يدخلون الجنة في الأخير، لكن منفعة المؤمن القوي أكبر من منفعة المؤمن الضعيف. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن تتوكل على الله وتنظر إلى ما ينفعك، ثم بعد ذلك إن أصابك قدر الله بأمر تكرهه فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لأن الآن أنت أديت ما عليك. الخطأ واللوم إن كنت قد قصرت، قصر وفعل، من حقنا أن نلومه، مثلا نقول له كيف لم تراقب سيارتك قبل أن تسافر ومشيت بها بهذه الطريقة حتى انفجرت العجلة، أنت أخطأت في هذا، فيقول قدر الله ما شاء فعل. ونعم قدر الله ما شاء فعل، ولكنك ملام على ذلك. إذن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعين بالله ولا تعجز، ولا تعجزن وإن أصابك شيء بعد هذا، إذن بعد أن تستعين بالله ولا تعجز وتتوكل على الله، عندئذ إن حدث شيء فلا لوم عليك. لكن أن تعجز ولا تستعين بالله وتقصر ثم تقول قدر الله ما شاء فعل، هذا اسمه التواكل، هذا اسمه التواكل، وأنت ملام، وبل إن الإنسان يتحمل مسؤوليته حتى قضاء، فإن الإنسان إذا فرط فالمفرط أولى بالخسارة، وقد يكون واجبا عليه أن يعوض إن كان قد فرط، يعوض أصحاب الشيء أو يتحمل مسؤولية شيء أو يدفع الدية أو ما إلى ذلك من الأمور التي تنتج عن تقصيره وعن سوء أفعاله. إذن فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنك تتلوم على شيء لا يمكنك أن تصلحه. إذن هذا لا العتاب ولا الكلام سيؤدي إلى نتيجة، لأنك أنت أديت ما عليك، فاللوم هنا لا معنى له والتحسر لا معنى له إلا الاعتراض على القدر، وهذا لا يجوز، وهو من ضعف الإيمان وضعف التوحيد. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذا ما يتعلق بهذا الباب، المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله، نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل. قال باب النهي عن سب الريح. من الذي يأمر الريح أن تسفي على هذا المكان أو تحطم هذا المكان أو تفعل أو تفعل؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الرياح. فأنت عندما تسب الريح تسب من؟ تسب الله سبحانه وتعالى. وهذا يشبه حديث الحديث الآخر الذي مر معنا، وهو يسبني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فإذا سب الريح هو من جنس سب الدهر، لكن سب الدهر عام وسب الريح خاص، إذن لا يجوز، لأن السب يقع على من يدبر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الناس لا تلتفت لهذا المعنى ولا تنتبه له، وإلا لو أنهم انتبهوا له لكانوا كفارا. لذلك قلنا إن هذا الكلام هو من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو من ضعف التوحيد، ولأن الريح أيضا من قدر الله عز وجل، الريح من قدر الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم باب عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها. أو يقول اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني في عمل اليوم والليلة أيضا، وخرجه أيضا النسائي وغير واحد من العلماء موقوفا. الحديث له شاهد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإذا هو حديث صحيح له شواهد، هذا حديث له شواهد تقويه. وهذا الحديث، هذا الباب فيه مسائل النهي عن سب الريح، النهي عن سب الريح، وهذا سب، وهذا النهي نهي تحريم، حرام أن تسب الريح. لماذا؟ إن الله عز وجل هو الذي يأمر الريح أن تفعل ما تفعله. قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم عاد، فهي تدمر كل شيء بأمر من؟ بأمر ربها سبحانه وتعالى. والإرشاد إلى الكلام النافع، إذا رأى إنسان ما يكره، إنسان إذا رأى ما يكره لا يتلفظ بالألفاظ البذيئة. كثير من الناس إذا غضبوا ورأوا ما يكرهون يبدأون في السفاهة، كلام السفيه. لكن المسلم ماذا يقول؟ يقول الله المستعان، يقول قدر الله ما شاء فعل، يقول إن لله وإن إليه راجعون، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كلام نافع تؤجر عليه. أما أن يبدأ يسب أو يسب، أما الكفر يسب الملة والدين ويسب الرب ويسب كذا، هذا لا شك أنه كفر. وأدنى من ذلك أن يبدأ يسب الأمهات والآباء ويتلفظ بالألفاظ الفاحشة التي فيها ذكر العورات وما إلى ذلك، هذا كله من الجهل. أو الألفاظ التي فيها ذكر المعاني السيئة مما يخرج من الإنسان، هذا كله من الأمور القبيحة التي تدل على أن لسان هذا الشخص لم يتعود تلفظ بالخير. وهذا يقال بالعربية وبغيرها من اللغات، يقال بالعربية وبغيرها من اللغات، فإن كثيرا من الناس إذا رأوا ما يكرهون يتلفظون بما يخرج من الإنسان بالألفاظ السوقية. ما علاقة هذا وهذا؟ لماذا تلفظ بهذا اللفظ؟ لفظ قبيح لوثت به لسانك ولم تؤجر عليه، وكان عليك أن تتلفظ بالألفاظ الحسنة وتقول الله المستعان، إن الله وإن الله. وأذكركم يا إخواني بمسألة خطيرة، وهي أنك كلما عودت لسانك على الكلام الطيب فإنك إذا جئت لتموت تتلفظ بذلك الكلام الطيب، وبالمقابل فإنك إذا عودت لسانك على الكلام البذيء فإنك إن كنت في السياق أو جئت لتموت أو تهلك فإنك تتلفظ باللفظ القبيح. تأمل تأمل، عندما تأتيك مصيبة، يعني مثلا كارثة أو سيارة تصطبك أو يأتيك شيء خطير، فبدل أن تقول إن لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان، يا الله، تقول هذه الكلمات البذيئة وتكون هي خاتمة حياتك. أمر قبيح. لماذا؟ لأنك عودت لسانك على ذلك الكلام. لكنك لو عودت لسانك على ذكر الله فإنك إن جئت لتموت فجأة فستقول يا الله، إن لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان، يا ربي، فتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر هام جدا على كل إنسان أن ينتبه له. قال المسألة الثالثة، الإرشاد إلى أن مأمور، يعني الرياح مأمورة، الرياح مأمورة، أمرها الله عز وجل أن تفعل، وهي مسخرة بإذن الله عز وجل. لا تسبوا الرياح، فإذا رأيتم ما تكره فقول اللهم نسألكم الخير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. بعض العلماء يفرقون بين الريح والرياح، والرياح هي الطيبة، والريح هي التي فيها الخطأ السخط والغضب. تقول أم عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيام يعني قلق، إذا رأى الغيم قلق، ويعني ورؤية ذلك في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل له في ذلك، يعني قيل له يا رسول الله لماذا أنت إذا رأيت الرياح وكذا ورأيت الغيام، يعني رأيت الغيام تقلق ويتغير يعني خاطرك ومزاجك، صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عذب قوما بهذه الريح، فقال فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكره عن قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوه غيما يحمل لهم الأمطار وما إلى ذلك، بل هو ما استعجلتم، يعني الله عز وجل قال لهم لا، الأمر ليس كما تظنون، بل هو ما استعجلتم، لأنهم قتلوا الناقة، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فأرسل الله عز وجل عليهم ذلك، لا عفوا، عصوا رسولهم، عاد هؤلاء في الأحقاف في اليمن، هؤلاء عصوا رسولهم هودا عليه السلام، فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاتية تدمر كل شيء بأمر ربها. قال فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا، يعني بعد أن جاءت هذه الريح ودمرت كل شيء، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تنظر ترى فقط المساكن وأما الناس ف فدمروا. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، وأما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال كذلك نجزي القوم المجرمين. فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر الريح وكيف فعل بها، كيف فعلت بأقوام عصاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قلق، إذا رأى الريح قلق صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الله سبحانه وتعالى عذب بها أقواما ودمر بلادهم، دمر بلادهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من ذلك. طيب، ثم قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كأنه الشيخ أعاد تفصيل الموضوع، عقد بابا كاملا في هذا الظن الذي ظنه أهل الجاهلية بالله سبحانه وتعالى. سيأتي إن شاء الله ما هو الظن الجاهلي الذي ظنه هؤلاء القوم. شوف، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا سورة آل عمران، حيث ذكر الله عز وجل فيها أحداث غزوة أحد. سورة آل عمران ذكرت فيها أحداث غزوة أحد، فجل مسائلها المتعلقة بجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في غزوة أحد وما بعدها كغزوة حمراء الأسد. واضح إخواني؟ وهكذا العديد من الغزوات ذكرت يعني في سور معينة، مثلا غزوة بدر في بداية سورة التوبة، بدايات سورة التوبة ذكرت غزوة بدر، ونهاياتها أو ما بعد ذلك ذكرت غزوة تبوك جيش العسرة. وأما غزوة أحد فذكرت في سورة آل عمران، وأما غزوة الأحزاب فذكرت في سورة الأحزاب، وذكرت غزوة بني النضير في سورة الحشر، غزوة بني النضير التي حاصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير بعد غزوة أحد، بعد غزوة أحد ذكرت في سورة الحشر. ويعني إذن هذه أهم الغزوات، بقيت فتح مكة وما إلى ذلك من الأمور أيضا ذكر بعضها، ذكرت سورة الفتح، سورة الفتح نزلت بعد الحديبية مباشرة وفي إرهاصات فتح مكة، بل هي ذكرت أن الحديبية كأنها هي الفتح. وهكذا يعني ينسى من سورة من هناك عالم فاضل صنف كتابا حافلا في ذكر السيرة النبوية من القرآن الكريم، أظن محمد عز الدروزة، كاتب فلسطيني مات منذ مدة ولو كتابات عديدة، صنف هذا كتاب في ذكر السيرة النبوية مستمدة من القرآن الكريم. وللشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله كتاب تيسير اللطيف المنان، وهو غير تفسيره الكبير، هذا التفسير الصغير، حيث ذكر مقاصد القرآن وكأنه أتى بكل مسائل مواضيع مجموعة بالآيات، مواضيع كذا مواضيع كذا من غير أن يفصل سائر المسائل. فهذا يعني قد أحسن في الشيخ رحمه الله، لأن الإنسان يأخذ مقاصد القرآن مجملة. نعم، وقوله الظان، إذن هذه الآية الأولى عن المنافقين عبد الله بن أبي وما معه الذين انسلوا من جيش المسلمين في غزوة أحد، في غزوة أحد. ثم الآية التي بعدها قال الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذه نزلت في المشركين وفي المنافقين. قال الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا عظيما، ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. عفوا، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا في من؟ هذا في المشركين والمنافقين. قال الإمام ابن القيم مفسرا ما هو ظن السوء الذي عقد الشيخ له هذا الباب. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى. الله عز وجل لماذا تظن بهذا الظن وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق؟ فمن ظن أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الذين يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. وأكثر الناس، انتبه، قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماء وصفاته وموجب حكمه حكمته وحمده. فليعتني اللبيب، هذا كل كلام من؟ كلام ابن القيم. فليعتني النبي اللبيب الناصح لنفسي بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظني بربي ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ذكر جملة من المسائق، تفسير آية آل عمران في آية الفتح، إخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. فنشوف يا إخواني، حاصل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن الاعتراض على القضاء والقدر، أو أن ظن السوء الذي ظنه المشركون والمنافقون، ينحصر في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى أن ظن السوء هو أن تنكر القضاء والقدر، أن هذه المسألة حدثت فقط لأنه فلان فعل كذا وفلان علان فعل كذا، ولو تردوا إلى أحوال دنيوية محضة. ومن ظن هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس قادرا على أن يسير أمور العباد، أو أنك تزيد نفسك هما وغما ولا تنتفع بأي شيء يحدث لك في حياتك الدنيا. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية من ظن السوء هو أن تنكر حكمة الله سبحانه وتعالى، فبدلا من أن ترى أن الله سبحانه وتعالى فعل كيت وكيت لحكمة عظيمة، وأنه مثلا المسلمون ابتلوا هنا، أو قتل قائد من قادتهم، أو حدث لهم حادث أو ما إلى ذلك، فبدل أن تأخذ العبرة وتقول ما حدث ذلك إلا بتقصيرنا، أو بأننا فعلنا ما لا ينبغي أن يفعل، أو بأننا لم نحسن التخطيط، أو بأننا أذنبنا وعصينا الله سبحانه وتعالى، لا، تعاتب القدر وتعاتب الله وتعاتب. سبحان الله، وهذا والله حقيقة. أنا قرأت في بعض المجلات وبعض الصحف كلاما يعني هو كفر. يأتي أحد الكتاب ويقول مثلا حدثت حوادث عظيمة قتل فيها كثير من المسلمين، أطفال ونساء ورجال وكذا، وتسلط أعداء الله على المسلمين. فيأتي كاتب ويقول استغفر الله، أين الله؟ كيف يحدث هذا في المسلمين؟ كيف يقتلون ويذبحون؟ كيف يسمح الله بهذا؟ عجيب، سبحان الله. وهل أنت الذي ستبين لله عز وجل ما يفعل؟ الله يسأل ولا يسأل، الله هو الذي يسأل وهو لا يسأل، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن هذا من التطاول على الله سبحانه وتعالى. بل لم نفسك وليلم المسلمون أنفسهم فإنهم بتقصيرهم ابتلوا. بتقصيرهم ابتلوا. إن الله سبحانه وتعالى ما كان ليعذب قوما وهم مصلحون، هذا لا يحدث، ولكن الله عز وجل ما ابتلاهم إلا بذنوبهم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب، الحالة الثالثة من حالات الظن السوء هو أن تظن أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة، وهذا يحدث من كثير من الناس. انتهى الأمر، إسلام لا أمل في أن يرتفع المسلمين رأس، انتهى الأمر. وهذا لا شك أنه أيضا ظن السوء، هذا أيضا ظن السوء بالله سبحانه وتعالى. فكيف تقول هذا؟ والله عز وجل قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا دخلوا هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. عز يعز به الله والإسلام وآله. وكيف تقول هذا والله عز وجل ضمن؟ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما حدثت أحداث غزوة أحد وابتلي المؤمنون وقتل من قتل من الصحابة وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأوذي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للمسلمين: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، أنتم كنتم السبب فيما أصبتم به. إذن الله سبحانه وتعالى بين أننا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله سبحانه وتعالى بين لنا أنه ما أصابنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن بين الله عز وجل لنا أننا يعني قال عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هؤلاء يعني قال الله عز وجل: ما أصابك من أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة يعني من أمور طيبة في الدنيا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذا خطاب يعني هو في الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو لكل مسلم، هو لكل إنسان، أن ما أصابك هو بما كسبت يدك. فإذا الإنسان دائما يظن بالله الظن الحسن، وأنه أن أقداره كلها طيبة، وأن الشر ليس إلى الله عز وجل. لذلك من الدعاء نقول: والشر ليس إليك، الله عز وجل أفعاله كلها لحكمة وعدل، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما أصابنا فبما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير. إذا تأملت هذا فإنك تصلح نفسك ولا تعاتب الزمان والناس. سان لا يكثر معاتبة، يعني يعاتب الله ويعاتب الناس ويعاتب الزمان، فيجلس في كرب عظيم وهو يرد اللوم إلى غيره، ولو أنه رجع إلى نفسه لعلم أنك في معادلة، معادلة رياضية، المعادلة الرياضية الثابت فيها لا يتغير، لكن ما الذي يتغير؟ المتحول، فأنت تشتغل بالمتحول، أما الثابت ثابت. من هو المتحول؟ هو أنت. فإذا اشتغل بإصلاح نفسك ورد اللوم إلى نفسك، حتى إن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: إني لأرى ذنبي في سوء خلقي زوجتي ودابتي. إذا إذا رأى سوء خلقي في زوجتي يقول: والله هذا السبب، أنا فعلت ذنبا أو فعلت شيئا فسلط الله علي هذه الزوجة فآذتني، وقمت بالصباح فرأيت سيارتك لا تعمل أو كذا، أو تقول هذا بذنبي أيضا، السبب أنني لعلي فعلت كذا. وتراجع ملفاتك ستجد أنك أخطأت في مسألة، ستجد أنك قصرت، فالله أعلم. وإن لم يكن شيء من هذا فاعتبره يا أخي الكريم منحة من الله، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، وإن أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا علم الإنسان ماذا ارتاح واطمأن واشتغل بما ينفعه وقوم نفسه، بدل أن يرد اللوم على الجميع وينسى نفسه كأنه يزكي نفسه. ذلك قال الشيخ: فتش نفسك، لو فتش رأيت، يعني جميعنا عندنا، حتى العلماء قالوا تجد الإنسان في الظاهر وهو يسلم القدر وفي الباطن هو معترض على القدر، لا يعجبه الأمر، كأنه يقول: أنا صالح وأنا مصلح وأنا أصلي، لماذا فعل الله بي كذا؟ الله أكبر، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. يمنون عليك أن أسلموا، هؤلاء الأعراب جاءوا يمنون على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أسلموا. طيب، وأخيرا نختم بهذا الباب الذي حقيقة جمع أهم ما يتعلق بمسائل التي ذكرناها، وقد أطال فيه بعض الشراح لكن أنا سأذكره بالجملة ولن أطيل فيه. قال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني بعد هذا كل الذي ذكرناه عن القضاء والقدر، بعد هذا كل الذي ذكرناه في القضاء والقدر فننظر ماذا قال. باب ما جاء في منكر القدر، إنسان ينكر القدر. إنكار القدر ليس على ضرب واحد، إما أن تنكره إنكارا من أصله، هذا يعني لا يصدر من مسلم، لا يوجد مسلم ينكر القضاء والقدر من أصله، لأن القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، فإنكاره إنكار لركن من أركان الإيمان هذا كفر، ولا يوجد مسلم يعني هكذا صراحة يكفر إلا إذا ارتد عن الدين والعياذ بالله. هذه واحدة. الحالة الثانية أنه لا ينكر القضاء والقدر، لا، ولكن قد ينكر بعض مراتب القضاء والقدر. إذن ينكر بعض مراتب القضاء والقدر فلا يؤمن بها أو لا يقبل بها، وهذا أيضا من ضعف التوحيد وضعف الإيمان. الحالة الثالثة أنه يؤمن بالقضاء والقدر ويؤمن بمراتبه ويؤمن بهذه الأمور كلها، ولكنه في داخل نفسه لا يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو لا يسلم لله عز وجل، إنما في نفسه حسكة وشيء، وإن لم يصرح به، ولا شك أن هذا ضعف، هذا ضعف في الإيمان. هذا ضعف في الإيمان. فما هي مراتب القضاء والقدر؟ هذه مسألة ذكرناها في عدة دروس سابقة في شروح أخرى، لكن نؤكدها هنا. القضاء والقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى وهي مرتبة الإيمان بعلم الله الشامل كل شيء. إذن علم الله شمل كل شيء، هذه جميع المسلمين يؤمنون بها حتى المعتزلة وغيرهم، لكن كان يكذبها قدماء القدرية، وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، من صغار الصحابة الذين لما بلغهم بروز هذه البدعة من البصرة، ظهرت هذه البدعة من البصرة فشددوا جدا في المقالة وظاهر كلامهم أنهم يكفرونهم، فإن كانوا ينكرون العلم علم الله سبحانه وتعالى هو كفر، لا شك أنه كفر. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية من إيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب كل ما يحدث في العالم. والكتابة هناك كتابة الأزلية وهي التي في اللوح المحفوظ، هذه لا تتغير، ولكن هناك كتابات أخرى كالكتابة الحولية من السنة، كتابة العمرية عندما ينفخ الروح في والولد في رحم أمه، فعندئذ يكتب عمره وأجله ورزقه وشقي أم سعيد إلى غير ذلك، هذه قد تتغير، قد تتغير، وهذه على أصح الأقوال. وكذلك هناك يعني الكتابة الحولية كل سنة في ليلة القدر، هناك كتابة اليومية إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلماء رحمه الله. يعني هذه أيضا مرتبة الثانية، وهي الكتابة العلم بأن الله سبحانه وتعالى كتب كل ما هو حادث، وهذا واضح في كتاب الله عز وجل، وسيأتي الحديث في ذلك. وأما المرتبة الثالثة فهي المشيئة، وهي أن الله عز وجل كل ما يكون في الكون فبمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من غير ذلك من الآيات. فإن قيل هذه المشيئة ليس فيها جبر للإنسان، لا ليس فيها جبر بتاتا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو مسيطر على الوضع، فهل يعقل أن يحدث في مملكته ما لا يريده كما يقول ذلك القدرية الذين جهلوا يعني ما قدر الله حق قدره؟ لا يمكن هذا أن يكون. المرتبة إذن هذه المرتبة الثالثة والرابعة هي التي أنكرها القدرية وهم المعتزلة. ومن هم اليوم؟ هم الشيعة بإماميتهم وزيديتهم، هؤلاء معتزلة في العقيدة، فهم ينكرون هاتين المرتبة. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق، أن الله خلق أفعال العباد. قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، يعني معنى أنه خلق كل شيء في هذا الكون ومنه أفعالنا. طيب، ونؤمن مع هذا كله أن للإنسان إرادة يستطيع بها فعل أعماله ويكون مسؤولا عنها، ولولا هذه الإرادة لما جازانا الله عز وجل ولما كان فينا مؤمن وكافر. والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن، قال الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون، فجزانا بما نعمل، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فإذا الله عز وجل هو الذي يجازينا على أعمال عملناها نحن، فإذا نحن حقيقة عملنا أعمالنا، ولا نقول إنها عملت مجازا. ويحتج الذين يقولون هذا بقول الله عز وجل وما رميت ولكن الله رمى، لا هو أثبت لنا رميا، لكن من الذي أوصل الرمية إلى مكان؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا ليس معنى ذلك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، طيب على هذا الكلام لو طردت هذا الفهم هو فهم سقيم لقلت وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، ماذا كلام؟ لكن أنت الذي أكلت حقيقة، لكن الله يوصل الطعام إلى جسدك وينفعك به إلى غير ذلك من الأمور. طيب، القاعدة في مسائل القضاء والقدر أن تؤمن باختصار شديد أن الله فعال لما يريد، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، فالله عز وجل لا يظلمك. ولذلك الشرع يفرق بين الأفعال الاضطرارية، فأنت إذا فعلت أمر مضطرا لا تحاسب عليه، صح ولا لا؟ فلو أن إنسانا ألزمك بفعل شيء ووضع المسدس على رأسك وقال افعل ففعلت، فأنت فاقد للإرادة، وعملك بذلك لست محاسبا عليه. لكن لو فعلت أمرا بنفسك وبإرادتك، هل تقول إن هذا بقدر الله وقدري وأنا مجبور عليه؟ لا يقول هذا إنسان ولا يقبل هذا الأمر. لذلك احتجاج العاصي بالقضاء والقدر احتجاج باطل شرعا ونظرا. قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، الله عز وجل رد عليهم ذلك وسماهم كذب، قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وقال قل هل عندكم يعين فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إلى غير ذلك من الآيات التي فيها هذا المعنى. طيب نقرأ ماذا قال الشيخ رحمه الله. قال: باب ما جاء في منكر القدر، يعني من التشنيع عليهم. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفق في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. شرحنا هذا مرارا وتكرارا في العديد من المجالس. وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، يعني خلق الله مطلقا، لا، إن أول ما خلق الله القلم، يعني لما خلق الخلق، لما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، فأول ما قال له اكتب. أما الخلق فالله عز وجل منذ كان في الأزل ويخلق، فليس معنى ذلك أن الله خلق، هذه أولية في النسبية، ليس معنى ذلك أن الله خلق القلم قبل كل شيء، لا، إنه خلق أمور قبل القلم فقال له اكتب، يعني أول ما خلق القلم قال له اكتب، ليس معنى أن القلم أول مخلوقات. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. أو أول ما خلق الله القلم في هذه العالم الدنيا والذي نعيشه نحن، فقال: أكتب كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كلام عبادة بن الصامت يقول لابنه: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا حديث أبو داود ورواه غيره، حديث صحيح، رواه أبو داود في، ورواه الترمذي، ورواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية للإمام أحمد بن حنبل: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كان يوم القيامة. هذا رواه الإمام أحمد، وفيه راو فيه ضعف، ولكن المعاني يعني تقوي بعضها. وفي رواية لابن وهب ومن تلاميذ الإمام مالك رحمه الله من أهل مصر، كان عالما إماما جليلا في مصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، وهو عبد الله بن، وهو ابن فيروز الديلمي، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لأنه ركن من أركان الإيمان. فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال: هذا حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه، ورواه أبو داود وابن ماجه، ورواه غير واحد من العلماء في كتبهم، وهو حديث صحيح. ثم ذكر مجموعة مسائل نختم بها. قال: في مسائل: بيان الفرض الإيمان بالقدر، بيان كيفية الإيمان، إحباط عمل من لم يؤمن به، إخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، ذكر أول ما خلق الله أنه جرى بالمقادير، يعني بالمعنى الذي ذكرنا، أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وأخيرا أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنه نسب الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.